ظلام بعاد القال حولا واللي ظلام بعاد القال حولا مولاي أوصيكم أجمع وعيوني تدمع أوصيكم أجمع عيوني تدمع أوصيكم بتقوى الله ويتموا أموركم ولمن سمعني يرويها عني وحفظ فرضكم نور القيامة وحفظ فرضكم نور القيامة يا صلاة العاشقين يا سبيل الوالين يا صلاة العاشقين يا سبيل الوالين من أبدي لك كلامي مستحيل منك أقول يا أمير المؤمنين وانت في نصها الوصية خايفين عاني الأفور يا أمير المؤمنين منين أبدي لك كلامي مستحيل منك أقول يا أمير المؤمنين وانت في نصها الوصية خايفين عن الأفول مو جواب هالله هالله بهاليتامى قولوا تسقيها العقول أعلى شباب لا يضيع بك المهمة لا يضيع بك المهمة وبيكم الموقف يطول ما شاء الله لين أبدي لك كلامي مستحي منك أقول وانت في نص هالوصية خايف عن الأفول الله الله بهاليتامى قولوا تسقيها العقول لا يضيعك المهمة وبيكم الموقف يطول تسمعك هالبرية والقلب ساجد تنحني مستحية تسمعك هالبرية والقلب ساجد تنحني مستحية صوتك الراعد والنبي بالجار والصوي الجبار عاودوا التكرار في كتابه ذكره خفيت يورث بيت ذكره والله بوصيت وخفيت يورث بيت يا صلاته العاشقين يا سبيل ألوانه يا صلاة العاشقين يا سبيل ألوانه لن أبدي لك كلامي مستحيل منك أقول وانت في نص هالوصية خايف عن الوفود لن أبدي لك كلامي مستحي منك أقول وانت في نص هالوصية خايف عن الوفود الله الله هاليتامى تقول تسقي هالعقول لا يضيع بكل مهمة وبيكم الموقف يطول تسمعك هالبرية والقلب ساجد تنحني مستحية صوتك الراعد تسمعك هالبرية والقلب ساجد تنحني مستحية صوتك الراعي والنبي بالجار والصوي الجبار عاودوا التكرار في كتابه ولا تنسوا فرق وتواصلوا بأمره وقرآن الزموا لا تهجروا ذكره ولا تنسوا فرق وتواصلوا بأمره يا أولادي كونوا جاهدوا بنفسكم لله بس عملكم توصلوا الناس جملة أمركم تامروا لمعروف واللي منكر يشوف غير إحساس منتظر يمتى تنفرج يا غالي ارفعي كفوفك القلوب ينالي منتظر يمتى تنفرج يا غالي ارفعي كفوفك القلوب ينالي حق علي جدك بالسجين يتاني عجل دركنا يا أمل حياتي عجل دركنا يا أمل حياتي وقرآن الزموا لا تهجروا ذكرى ولا تنسوا فرق وتواصلوا بأمرة وقرآن الزموا لا تهجروا ذكرى ولا تنسوا فرق وتواصلوا بأمرة يا أولادي كونوا جاهدوا بنفسكم لله بس عملكم توصلوا الناس جملة أمركم تامروا لمعروف واللي منكر يشوف يغير إحساس منتظر يمتى تنفرج يا غالي ارفعي كفوفك القلب يلالي حق علي جدك بالسجن يتاني عجل ادركنا يا أمل حياتي عجل ادركنا يا أمل حياتي عجل ادركنا يا أمل حياتي قرآن الزمو تهجروا ذكرى ولا تنسوا فرق وتواصلوا بأمر وقرآن الزموا لا تهجروا ذكرى ولا تنسوا فرق وتواصلوا بأمر لأولاد كونوا جاهدوا بنفسكم لله بس عملكم توصلوا الناس جملة أمركم الغامرون معروف، واللي منكر يشوف طير حساف. منتظر يمتع تنفريج يا غالي، ارفعي كفوفك كل قلوب يلالي. حق علي جدة بالسجين يتاني، عجل ادركنا يا أمل حياتي. منتظر يمتى تنفرج يا غالي، ارفعي كفوفك كل قلوب يلالي. حق علي جدة بالسجين يتاني، عجل ادركنا يا أمل حياتي. عجل ادركنا قالك بالسلامة، لا تخلي اليتامى. قالك بالسلامة، لا تخلي اليتامى. يا سر هل أتى ويا عيل هتيلكم ساكت يا علي ما تجاوبي شلون. يا سر هل أتى ويا عيل هتيلكم ساكت ساكت يا علي ما تجاوبي شلون. فالك بالسلامة، فالك بالسلامة.